إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل قرآن قديم فابحثوا. قال الشارح رحمه الله: هذا أيضا مما يؤخذ على المؤلف. ثم تساءلت سؤالا: هل القرآن قديم أو حادث؟ قال: القرآن حادث يتكلم الله به حين إنزاله، فيتلقاه جبريل فيأتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على هذا أن الله يتحدث عن مسائل مضت بلفظ الماضي، يقول عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. غدوت يعني فيما مضى، وهو إشارة إلى غزوة أحد. ويقول جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فيقول: إذن هذه الآية نزلت بعد أن حصلت الشكوى، لأنه عبر عنها بلفظ الماضي. هذا المبحث فرجع عنه المصنف رحمه الله تعالى، ورجح أن القرآن العظيم كان مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل أن ينزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن قبل يذهب إلى هذا الذي صار إليه رحمه الله، وإنما تراجع رحمه الله قبل وفاته بأشهر في شرحه للأربعين النووية، عند شرحه للحديث 23، عند قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. قال: وكنت من قبل أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن للقرآن، بناء على أنه يرد بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن، بل ذكر القرآن والتنويه عنه. قال: ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام رحمه الله شرح الله صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل، وهذا قول السلف وقول أهل السنة في القرآن المجيد. فلا داعي إذن إلى أن نعيد ما تراجع عنه الشيخ رحمه الله تعالى. قال: والخلاصة أن القول بأن القرآن قديم قول منكر، بل نقول القرآن مجيد كريم، ونصفه بما وصفه الله به، أما بأنه قديم فلا. وهذا القول أعني أن يوصف القرآن بالقدم ونزعة من نزعات الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وهو قديم كقدم العلم. فالأشاعرة يقولون كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، والمعنى القائم بالنفس قديم، يعني لم يزل الله عز وجل مريدا للشيء عالما به، فيقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه تعالى، وما يسمعه جبريل أو ما يسمعه موسى أو سمعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج، فهذا عبارة عن أصوات مخلوقة تعبر عن كلام الله تبارك وتعالى. يعني اعتقادهم هو خلق الله أصواتا في الجو تعبر عما في نفس الله من الكلام، هذا هو كلام الله عندهم، فهذا معتقد الأشاعرة في كلام الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض علماء الأشاعرة المنصفين: الحقيقة ألا فرق بينهم وبين الجهمية، لأنهم متفقون على أن ما يسمع ويقرأ فهو مخلوق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونحن نقول هذا صحيح وحقيقة، لكن الجهمية خير منهم في التعبير، لأن الجهمية يقولون هذا كلام الله، وهم يقولون هذا عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى وليس كلام الله، ليس هذا كلام الله تبارك وتعالى، فصاروا أحسن منهم في التعبير، وإن كان كل منهم قال الخطأ وأبعد عن الصواب. رجع الشيخ مرة أخرى إلى ما تراجع عنه فقال كلام المؤلف في هذين البيتين فيه نظر. وما هو النظر؟ النظر الأول قوله إن إيماننا منه ما ليس بمخلوق. وجه النظر فيه أن إيماننا مخلوق كله لأنه من صفاتنا ونحن مخلوقون، فصفاتنا مخلوقة، لكن ما نؤمن به هو الذي ينقسم إلى مخلوق وغير مخلوق، فهذا صواب. الوجه الثاني من الخطأ أن القرآن قديم والقرآن كريم وليس بقديم، فإن الله يتكلم به حين إنزاله، فهذا قد تراجع عنه رحمه الله. قال وقوله وكل قرآن قديم فابحثوا، البحث يعني التفتيش، وأصله من بحث الأرض أي حرثها بيده، فكأن المفتش للوصول إلى العلم يحرث الأرض ليستخرج ما كان مخبوءا فيها. والبحث من أهم وسائل العلم، لكن بشرط أن يكون الغرض منه الوصول إلى الحق دون الانتصار للقول، سواء كان قولك أم قول متبوعك، فإذا بحثت فلتكن نيتك سليمة، وهو أنك تستدل أولا ثم تعتقد، لا أن تعتقد أولا ثم تستدل، فهذا خطأ عظيم. على الإنسان أن يجتهد في أن يكون تابعا للدليل، إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، هذا هو قانون العلم عند علمائنا المسلمين، أصلوا هذا القانون العظيم وعليه أسست حضارات ومدنيات. إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، يعني عند النقل نطالبك بصحة المنقول، وهذا هو العلم المستطير، العلم في الأسانيد بحثا وفحصا وفتشا ونظرا. فيقال لعلم العلماء من المحدثين الناظرين في الأسانيد والمتون، يقال لعلمهم العلم المستطيل، لأنه يمتد على حسب سلسلة الإسناد، وتلك السلسلة في الإسناد تفضي في النهاية إلى المتن. إذا كنت ناقلا فالصح نطالبك بصحة المنقول، أو مدعيا وإن كنت مدعيا فالدليل، فنطالبك بالدليل على صحة المدعى. فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى أمر ما ينبغي عليه أن يسلك المسالك الصحيحة، وأن يتوسل بالوسائل المشروعة التي توصله إلى الغاية المشروعة. وهذا فيما يتعلق بالعلم من أهم ما يكون، لأن أقواما يدخلون على المسائل العلمية بقناعات مسبقة، يعني هو يدخل بالنتيجة مع أنه ينبغي أن تفضي المقدمات إلى نتائجها، أن تكون الأدلة قائمة على صدق أمر ما وعلى ثبوته، ولكن هو يدخل بطريقة عكسية، هو يدخل معتقدا للشيء ثم يذهب يبحث عن الأدلة التي تدل على صدق ما ادعى أولا، هذا عكس لطريقة أهل العلم من المسلمين في البحث والنظر، إنما يميلون مع الدليل حيثما، لا أنهم يعتقدون أولا ثم يذهبون من أجل أن يبحثوا عن الأدلة ويتقممون الأدلة هنا وهنالك، وإنما هم تقودهم الأدلة إلى العقائد التي فرضها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان الأمر متعلقا بالعقيدة، وكذلك ما كان متعلقا بالعباد وبالمعاملة، وفي كل ما يتعلق بنشاط الكائن الإنساني لم يخله الله تبارك وتعالى من أمر ونهي وتوجيه وإرشاد. فهم يميلون مع الدليل حيثما، وطالب العلم إذا كان منصفا متحريا الصدق والحقيقة في طلبه، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يعتقد الشيء أولا ثم يتعصب لهذا المعتقد كما يتعصب المؤمن لعقيدته، ثم يذهب لكي يبحث عن الأدلة التي تقيم هذا المعتقد الذي اعتقده أولا. لذلك دلل الشيخ رحمه الله على أن الإنسان ينبغي عليه أن يناقش من أجل الوصول إلى الحق، لا أن يناقش من أجل أن ينتصر لقوله، وإن كان يعتقد أنه على حق فهذا أيضا لا يجوز، بل اجعل مناقشتك من أجل الوصول إلى الحق، سواء كان معك أم كان مع غيرك. ثم إنك إذا انقدت إلى الحق، إذا كان الحق مع خصمك، تجد لذة وتجد تواضعا، ويهون عليك مخالفة نفسك. أما إذا تعصبت لقولك ورحت تحاول أن تنتصر له ولو بالخطأ، فسيضيق صدرك ولا تتمكن في المستقبل من الرضوخ للحق. فهذه آفة عظيمة، وهي الاستكبار عن الحق. فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى الصواب، سواء معه أو مع خصمه. ثم إن البحث إذا بحثنا مثلا وأتى كل واحد منا بحجته ولم يتبين لأحدنا صواب صاحبه، فلدينا من نحكم، هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحينئذ نرجع الأمر إلى صاحبه ونكله إلى عالمه، وحينئذ يكون الاتفاق ويزول الخلاف بفضل الله تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى أمرنا عند التنازع بالرد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والرد إلى الله تبارك وتعالى رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لا يمكن بحال من الأحوال أن يأمر الحكيم اللطيف الخبير بالرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع، ثم لا يوجد فيما أمرنا بالرد إليه ما يقطع التنازع. هذا لا يكون، لأن هذا يكون معيبا لو كان من العقلاء الحكماء من البشر. يعني إذا أمرك رجل من أهل الحكمة والعقل من البشر بالرد إلى شيء من أجل أن تجد الخير فيه ثم لم تجده، فهذا يكون عيبا في من دلك وأرشدك، فكيف بالله وهو الحكيم اللطيف الخبير؟ فلا يمكن بحال، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بالرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع، ثم لا نجد في الكتاب والسنة ما يقطع التنازع ويرفع الخلاف. لا يمكن بحال من الأحوال. ولكن كثيرا من الناس عند التنازع يردون إلى الكتاب والسنة وهم مختلفون ولا يرتفع النزاع. فما المشكلة إذن وأين هي؟ إما أنهم لم يردوا إلى حقيقة الكتاب ولا إلى حقيقة السنة، وإنما ردوا إلى أفهامهم أو أفهام متبوعيهم وشيوخهم، وإما أنهم لم يردوا أصلا إلى الكتاب والسنة. إما ألا يردوا إلى الكتاب والسنة في حقيقة الأمر، وإنما يكونون رادين إلى الأهواء المتبوعة وإلى أقوال شيوخهم فلا يرتفع النزاع حينئذ. وإما أن أحدهم يعلم الحق ويجحده، ويكون الرد قد وقع إلى الكتاب والسنة وعلم قول الله فيه وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تأتي آفة من الآفات التي بسببها يرد الحق من الكبر في النفس ومن تلك الصواريخ الصارفة عن الحق، يأتي شيء من ذلك فيجعل الأمر قائما على النزاع فيه. والأصل أننا إذا رددنا إلى الكتاب والسنة فلا بد أن ينقطع النزاع ولا بد أن يزول الخلاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام. التوكيل إقامة الغير مقام النفس. ومثال ذلك إذا قلت: يا فلان، هذه 10 جنيهات، اشتري لي بها حاجة من السوق. فأنت حينئذ موكل، أنت إذا قلت لي ذلك فأنت موكل وأنا وكيل. وهنا يبقى عندنا إشكال في قوله ووكل الله من الكرام، فهل الله عز وجل في حاجة إلى أن يوكل؟ الجواب: التوكيل المضاف إلى الله تبارك وتعالى ليس كالتوكيل المضاف إلى الآدمي. التوكيل المضاف إلى الله تبارك وتعالى لكمال سلطانه، لأنه يدبر الخلائق وهم جنوده تبارك وتعالى، وليسوا وكلاء يقومون مقامه من أجل عجزه عن تصريف خلقه، بل هم يقومون بما وكل إليهم لكمال سلطان خالقهم عز وجل. وقد أضاف الله تبارك وتعالى التوكيل إلى نفسه في قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وأما التوكيل المضاف إلى الآدمي فيكون بسبب العجز كرجل مريض لا يستطيع أن يصل إلى تحصيل مصالحه وقضائها فيوكل غيره ليقوم بتلك المصالح عنه. وأما الله تبارك وتعالى فالتوكيل لكمال سلطانه، توكيل المضاف إلى الله تبارك وتعالى لكمال سلطانه جل وعلا، فالله تبارك وتعالى الوكيل، وكفى بالله وكيلا، أي قائما بشؤون خلقه، وهو أيضا موكل أي مدبر لخلقه لكمال سلطانه. فالتوكيل هنا ليس لنقص الموكل، ولكن لكمال سلطانه يدبر ما شاء، وهذا جند له موكل لكتابة الأعمال، وهذا جند من جنوده موكل بالنار، وهذا جند من جنوده موكل بالجنة، وهكذا لكمال سلطانه ولعز عزته سبحانه وتعالى. هم جنوده، ووكل الله من الكرام أي من الملائكة الكرام، ودليل ذلك قوله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فوصفهم الله تعالى بالكرم لكمال أخلاقهم، والكمال يسمى كرما بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم. والحديث في الصحيحين أي إياك وكامل الأموال في الصفات والحسن، فهم كرماء لكمال صفاتهم، وإلا فإنهم لا يعطون الناس شيئا، لكن الكرم يكون من أجل البذل ويكون من أجل الكمال، مع أن البذل من آثار الكمال، لأن الإنسان إذا ظن أن الكرم لا يكون إلا بذلا يقول: ووكل الله من الكرام، وقال الله تبارك وتعالى: كراما كاتبين، ولكنهم لا يبذلون لنا شيئا، يعني لا يعطوننا مالا ولا عرضا. يقال إن الكرم يكون من أجل الكمال، ويكون أيضا من أجل البذل، والبذل من آثار الكمال. الملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وسخرهم لما أراد منهم، منهم العابدون ومنهم الموكلون ببني آدم، وهم يختلفون اختلافا كثيرا، وليسوا هم القوى المادية أو العقلية أو ما أشبه ذلك، لأن بعض أهل الزيغ ذهب إلى هذا وقال إن الملائكة لا وجود لهم، وإنما هم قوى عقلية وليسوا بقوى حقيقية، يعني ليس لهم وجود حقيقي. ولكن لقد دل القرآن العظيم على أن الملائكة أجسام بدليل قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فنؤمن بكل من علمنا اسمه من الملائكة، وبصفة كل من علمنا بصفته، وأما ما وراء ذلك من علم الغيب فإننا لا ندري عنه. نؤمن بكل من علمنا اسمه منهم، لأنه ورد في الكتاب والسنة أسماء لبعض الملائكة الكرام، فجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك. وأما ملك الموت فيشيع أنه عزرائيل ولم يثبت، وإنما ورد في القرآن المجيد وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك الموت. فنؤمن بكل من علمنا اسمه منه، وبصفة كل من علمنا بصفته، فجبريل أمين الوحي، وأما ميكائيل فموكل بالقطر، وأما إسرافيل فموكل بالنفخ في الصور، وأما ملك الموت فموكل بقبض الأرواح. فقد جعل الله تبارك وتعالى لهم وظائف، وكلفهم الله تبارك وتعالى بأمور، وأيضا جعل الله لهم صفات، علمنا بعض هذه الصفات كما علمنا بعض صفات جبريل عليه السلام، فهو ذو قوة عند ذي العرش مكين، وهو مطاع ثم أمين، وله 600 جناح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هيئته الملكية مرتين، مرة عند بدء الوحي فرآه النبي صلى الله عليه وسلم معترضا في الأفق قد سد الأفق وله 600 جناح، ورآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الهيئة الملكية مرتين. فنؤمن بما وصف لنا ربنا تبارك وتعالى من ملائكته، وكذلك ما وصف لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يحدث عن ملك على هيئة ديك، رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش يقول سبحانك ما أعظم شانك. فيقول الله جل وعلا لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يحدث عن صفة هذا الملك لأنها صفة عجيبة جدا، فأذن له صلى الله عليه وسلم بأن يحدثنا بأمور علمه الله تبارك وتعالى إياها وأطلعه الله رب العالمين عليه. فملك على هيئة ديك رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش. وهذا الحديث أدرجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فنحن نؤمن بكل من علمنا اسمه منهم وبصفة كل من علمنا بصفته، وأما ما وراء ذلك من علم الغيب فإننا لا ندري عنه. ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، يعني من الملائكة الكرام، أحدهما يكون عن اليمين والثاني يكون عن الشمال، كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأي قول تلفظ به فلديك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنك، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ولما دخل على الإمام أحمد رضي الله عنه أحد أصحابه وكان مريضا وسمعه يئن أنين المريض، قال له يا أبا عبد الله إن طاووسا وهو من كبار التابعين رحمهم الله يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض. فلما قال هذا لأبي عبد الله رحمه الله أمسك حتى عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه. هذا ذكره الشيخ رحمه الله هكذا بالمعنى. والذي ذكره الذهبي رحمه الله في السير أن صالحا ابن الإمام أحمد رحمهما الله قال قال أبي في مرضه أخرج كتاب عبد الله بن إدريس، فقال اقرأ علي حديث ليس وهو إن طاووسا كان يكره الأنين في المرض، قال فما أن أبي بعدها حتى مات رحمه الله رحمة واسعة. قال لأنه يكتب، لأن طاووسا ذكر أن كل شيء يكتبه الملك حتى ما يكون من أنين المريض، فما أن أحمد بعد ذلك حتى مات رحمه الله. ولا شك أن أنين المريض إذا كان ينبئ عن تسخط فإنه يكتب عليه، أما إذا كان بمقتضى الحمى أو التعب أو المرض أو الألم فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني الإنسان أحيانا يريد أن يتشبه بالصالحين وأن يجعل نفسه في مقام أولياء الله الكبار كالإمام أحمد رحمه الله، فيكلف نفسه العنت فيقول أنا لا أتوجع ولا أئن أبدا، مع أنه لا يكون شكوى وإنما يكون لعدم تحمله. فلا شيء، وقد قال النبي وفيه الأسوة صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تقول ورأساه، قال بل أنا ورأساه يا عائشة. فإذا كان على سبيل الإخبار فلا شيء فيه، أما أن يكون اعتراضا على القدر أو أن يكون منبئا عن تسقط على المقدور فهذا هو المحظور، وأما ما كان على غير ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الختام. فهؤلاء الملائكة يحفظون الأنام، يحفظون أعمالهم ويكتبونها في سجلات تقرأ يوم القيامة. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا غير مغلق، فلا يكلف فتحة إذ هو مفتوح منشور تحت عينيه. اقرأ كتابك، يعني يقال اقرأ كتابك فكل شيء مكتوب، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح، فهذا هو الإنصاف. إنسان مثلا يقدم لك دفتر الحساب ويقول أنت حاسب نفسك، هذا هو الإنصاف. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك وانظر هل ظلمك عبادي الكتبة الحفظة، إنما سطروا عليك ما فعلت وكتبوا ما به تكلمت، وإذا فلا ظلم اليوم، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهؤلاء الملائكة يكتبون ما عمله الإنسان من حسنات ويكتبون ما عمله من سيئات، لا شك في هذا. هل يكتبون ما صدر من الإنسان من اللغو، يعني الذي لا له ولا عليه، ما ليس بحسنة ولا سيئة؟ قولان لأهل العلم. فمنهم من قال إنهم يكتبون لكن لا يحاسب الإنسان عليه، ومنهم من قال إنهم لا يكتبونه لأنه لغو، وكتابة اللغو لغو، كتابة اللغو من اللغو. فقال بعض أهل العلم لا يكتب لأنه لغو، وكتابة اللغو من اللغو. وهؤلاء الملائكة كرام، والكريم كامل الصفات، وكامل الصفات لا يفعل ما هو لغو. لكن لو قال قائل هل في الكلام من لغو؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه، هو إذا صمت لا يكتب عليه شيء، وإن قال قال خيرا أو شرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كأنه يستأنس بهذا النص على أن الكلام لا لغو فيه، وإنما هو خير أو شر أو صمت، ولكنه عاد فقال. ولكن الذي يظهر أن هناك لغوا، لقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وهذا يعم اللغو القولي واللغو الفعلي، فالظاهر أنه يوجد اللغو، ولكن في كتابته أو عدم كتابته فيها شيء من التوقف، هل يكتبونه أو لا؟ والشيخ رحمه الله تعالى من أثبت المعاصرين في علم العقيدة وفي تقرير مسائل التوحيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومع ذلك تجد بعض الأمور يتوقف فيها الشيخ رحمه الله كما ترى في مثل هذا الموطن، وسيأتي موطن آخر إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق باسم الملكين اللذين يسألان العبد في القبر. قال، وهذا من إنصافه وعلمه وتقواه وورعه ومن ورعه رحمه الله تعالى، قال إن كان ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به، يعني إن جاءت التسمية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وسمعا وطاعة وتصديقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة أهل العلم من أهل السنة، ليسوا بقوم تحجروا على أمور ورثوها أو تبعوا فيها من يتبعونهم من غير ما تمحيص ونظر في الأدلة، ومع ذلك فهم في غاية الأدب كما ترى في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يقول فيها شيء من التوقف، هل يكتبونه أو لا يكتبونه؟ إن نظرنا إلى عموم قوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقول من قول نكرة في سياق النفي، وهي نكرة مؤكدة بمن. إذا نظرنا إلى هذا النص قلنا يكتب كل شيء، ولكن لا يلزم من الكتابة المحاسبة، يكتب ولا يحاسب عليه لأنه لغو. وإن نظرنا إلى أن اللغو الذي لا يحاسب عليه الإنسان كتابته لغو قلنا لا تكتب. ويمكن أن يقال إن المراد بالعموم في قوله من قول الخاص، أي من قول يثاب عليه أو يعاقب. تأمل في حركة عقله وهو يستدل بالنصوص، وينظر في هذا النص الذي يستدل به من يقول بهذا القول، ثم يعود فينظر في هذا النص الذي يستدل به من يقول بالقول الآخر. وعلى كل حال هذا ما خلص إليه، فالإنسان يجب أن يحتاط وأن يحترس، وأن لا يقول كلمة إلا وهو يعرف أنها له أو عليه، يعني ينبغي أن يكون عارفا ما يخرج من رأسه، فإن كانت له فليحمد الله على ذلك، وإن كانت عليه فلا يلومن إلا نفسه، نسأل الله السداد. قوله اثنين حافظين للأنام، هذان الاثنان هل هما دائما مع الإنسان؟ الجواب نعم، لقوله إلا لديه رقيب عتيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن معنا من لا يفارقنا إلا عند دخول الخلاء وعند الجماع، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ووصانا بأن نستحي من الكرام الكتبة، أن يكون المرء حييا، فإن معك من لا يفارقك، من لا يفارقك إلا في هاتين الحالتين، عند قضاء الحاجة وعند إتيان الأهل، فإن صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعلى العين والرأس، وإن لم يصح فالأصل العموم. يعني هذا الاستثناء من الملازمة لك يعني ما كان من الاستثناء في دخول الخلاء وعند قضاء الوتر من الأهل. هذا الاستثناء يقول الشيخ رحمه الله هذا من إنصافه، لأن العالم عند شرحه لمثل هذا المد لا يكون مستحضرا لكل الأدلة في آن، خاصة أنه كان رحمه الله تعالى يقرر ذلك لفظا ولا يحرره كتابة، يعني لم يكن يكتب هذا الشرح وإنما ألقاه على طلابه رحمه الله رحمة واسعة. فقد يشك المرء في صحة الحديث، هل هو ثابت أو غير ثابت، ولذلك يقول إنهما يفارقانه إذا دخل الخلاء وإذا كان عند الجماع، فإن صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى العين والرأس، وإن لم يصح فالأصل العموم. فإن قال قائل هما يكتبان القول يكتبان الفعل، لأنهما أي القول والفعل ظاهران، لكن هل يكتبان الهم وهو في القلب أو لا يكتبانه؟ الجواب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالحسنة ولم يعملها كتبت حسنة، من هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالحسنة ولم يعملها كتبت حسنة. والحديث في الصحيح، والمعروف أن الذي يكتب الملائكة. من الذي يكتب هذه الحسنة التي هم بها ولم يعملها، أو السيئة التي هم بها ولم يعملها؟ من الذي يكتبها حسنة كاملة؟ الملائكة هم الذين يكتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وعلى هذا فيكون عندهم اطلاع على ما في القلب، ولا غرابة في ذلك، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فهو عالم بذلك. فيجوز أن يطلع الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة على ما علمه من حال الشخص، ويكون علمهم بذلك بواسطة من علم الله عز وجل، ويجوز أن يعلموا ذلك بما يحصل للقلب من حركة، لأن الهم حركة القلب، فالقلب يهم بالشيء فيتحرك، فيعلمان ما يحصل بحركة القلب، يعني يكتبان القول ويكتبان الفعل. هل يكتبان الهم؟ نعم. لما يكتبان الهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. والهم من عمل القلب، ومن الذي يكتب؟ الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها كتبت حسنة، والملائكة هم الذين يكتبون. وهذا إنما هو مقصور على القلب بهمه، هم بحسنة ولم يعملها تكتب حسنة. كيف عرف الملك ما يكون من هم القلب؟ إما أن يكون ذلك بإطلاع الله تبارك وتعالى إياه على هذا الأمر المكنون مما هو مغيب في حبة القلب، ولكن اطلع الله تبارك وتعالى عليه فأطلع عليه ملائكته الكتبة، وإما أن الملائكة الكتبة يعرفون ويعلمون هم العبد بحركة قلبه، بحركة قلبه. إذا كان الشيطان يدري من ابن آدم مجرى الدم ويصل إلى شغاف قلبه، فلا غر أي فلا عجب أن يعلم الملائكة بما يحدث للإنسان في قلبه. وعلى كل حال، فسواء كان الله عز وجل يطلعهما على ما في القلب ليكتبا، أو هما يعلمان ذلك بحركات القلب، فإنهما يكتبان هم القلب. فصار الهم والقول والعمل كله يكتب، لكن هل يحاسب الإنسان على مجرد ما يحصل في قلبه من الهم، أو لا بد من حركة؟ الجواب لا بد من حركة، ليست حركة ظاهرة، بل تكون حركة في القلب، ميل وهم. أما مجرد ما يخطر على الإنسان أو يحدث به نفسه فإنه لا يكتب عليه ولا يكتب له أيضا، اللهم إلا أن يكتب له لحسن نيته حين فكر أن يعمل عملا صالحا. قال: هنالك فرق بين حديث النفس والهم. الهم هو أن يتحرك ويتقدم ويعمل، لكن حديث النفس هو مجرد تفكير في الشيء، مجرد خواطر لا أثر لها. لهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقول الناظم الأنام، الأنام الخلق. قال الناظم رحمه الله: فيكتبان كل أفعال الورى، كما أتى في النص من غير امترا. يكتبان أي الملكان كل أفعال الورى، هذا عام. أفعال الورى ظاهره أنهما لا يكتبان القول، لأنه قال فيكتبان كل أفعال الورى، فظاهره أنهما لا يكتبان القول ولا يكتبان الهم. وفي هذا نظر ظاهر، فإن القرآن الكريم يقول في القول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والهم سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بالحسنات فعملها فله عشر حسنات، ومن لم يعملها فله حسنة، ومن هم بالسيئات فتركها لله تبارك وتعالى فله حسنة. فإذا هم أي الكرام الكتبة يكتبون القول والفعل والهم. وقد مر أن الملكين يعلمان ذلك، أي يعلمان الهم، سواء كان علمهما بهم القلب من علم الله تبارك وتعالى، علمهما الله تبارك وتعالى ما في قلب العبد من هم فكتباه، أو أنهما استدلا على ذلك بحركة القلب، سواء هذا أو هذا فالهم يكتب. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. من المعلوم أنه إذا جاء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أننا نضم هذه إلى هذه، يعني يعلمون ما تفعلون، وهم الكرام الكاتبون فيكتبون الأفعال. نضم إلى هذا قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا يدل على كتابة الأقوال. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بالحسنة ومن هم بالسيئة يدل على كتابة الهم أيضا. وإذا فالملكان يكتبان عنك وعليك كل قول وفعل وهم. نسأل الله أن يخلص نياتنا وأن يسدد أقوالنا وأن يحسن أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. قال الناظم كما أتى في النص من غير امترا، يعني قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، وهذا قول، يعني نسمع ورسلنا لديهم يكتبون، هذا أيضا نص في أن القول يكتب. فصار الذي يكتب الآن ثلاثة ولا يوجد سواه، الهم والقول والفعل. وشيء يحصى على المرء في كل لحظة من قول وفعل وهم سيكون كثيرا. ولذلك الآن لو أن أحدا سجل ما نتكلم به في جلسة واحدة من جلوسنا فسيأتي في صفحات كثيرة، فكيف كلامنا لا يحصى في اليوم والليلة؟ نسأل الله أن يعفو عنه، لأن الله تبارك وتعالى جعل اللسان مثلا، هو العضو المنوط بالكلام، جعله الله تبارك وتعالى لا يصيبه الكلل ولا الملل. فالإنسان يمكن أن يتكلم منذ أن يصبح إلى أن يمسي في جوف الليل الآخر لا يكف عن الكلام، وهذا كله يحصى عليه. هذا أمر كبير وأمر يحصى عليه في قول وفعل وهم، يدعوك إلى أن تكون متحرزا، لأنك ستحاسب عليه. وكثير من الناس لا يعدون الأقوال مما يحاسب عليه، لا يعدون أقوالهم مما يحاسبهم عليه ربهم تبارك وتعالى، فيخوضون في أعراض الخلق ويتكلمون فيما لا يحل بغيبة ونميمة ووقوع في الأعراض من قذف وغير ذلك مما يستوجب حدا. وقد جعل الله تبارك وتعالى لهذا العضو وهو اللسان جعل له شأنا عظيما في دين الله تبارك وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تكلم عن حزن القلب ودمع العين قال إن الله لا يؤاخذ على حزن القلب ولا على دمع العين، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولو أن الإنسان توقى فلم يتكلم كثيرا لوفر الله تبارك وتعالى عليه طاقة عقله وسلامة نفسه وصحة ضميره، ولكن الطاقة تستهلك، فيتكلم الإنسان مترثرا مبددا لطاقة العقل. لو أن الإنسان راعى هذا حق الرعاية لاستقامت حياته، وهذا العضو إذا استقام الجسد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه ما من يوم يصبح فيه العبد إلا والأعضاء تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. من عجب أن الإنسان يمكن أن يأتي بأمور كثيرة من أمور الخير ولكنه لا يستطيع أن يكف لسانه عن كلمة عوراء، يعني يمكن أن يكون الإنسان متوقيا من النظر إلى المحرمات ومن سماع الخنا، لا يمد عينيه إلى ما حرم الله عليه، لا أن يقع في الفاحشة، يتوقى وربما يتحرى الحلال فلا يأكل من حرام ولا مما فيه شبه، وأما لسانه فمبرد، نسأل الله العافية. كان بعض الشيوخ قديما في الجامع الأزهر القديم كانوا قد حمل بعضهم على بعض لأن اللسان ينفلت أحيانا فيقع في غيبة أو ما أشبه، فقالوا إن الإنسان لا يؤدبه إلا الدرهم والدينار، فنحن نتعاهد ألا يتكلم أحد منا بكلمة في أحد، ألا نغتاب أحد، فإذا وقع أحد منا في شيء من ذلك وخالف فإنه يغرم بأن يدفع ريالا، وكان بعملة ذلك الزمان كان قدرا كبيرا من المال، لأن الراتب كان يصل إلى 3 جنيهات لمن حصل على العالمية من الدرجة الأولى مع ما يكون من الجراية، فهذا قدر بالنسبة لما يتحصل عليه كبير. استقاموا على ذلك أياما، وبينما هم جلوس مر واحد من زملائهم فانتفض واحد من المعاهدين وأخرج الريال فقال هذه الغرامة ودعوني، فدفعها مقدمة. فالمرء يمكن أن يكون متحرزا من أكل الحرام ومن مواقعة الفحش من سماع الخنا ولا يضبط لسانه، هذا أمر معيب، لأن الإنسان إذا لم يكن قادرا على أن يملك لسانه فسيملك ماذا؟ ولذلك قال بعض من أفشى سر صاحبه لصاحبه وهو يعاتبه، كان يقول تمنتك على السر فأفشيته وخنت الأمانة، فقال له ويحك هذا السر لم تقوى أنت على احتماله فتطالبني أنا بأن أحمله، يعني أنت أخبرتني به لأنك لا تقوى أنت على تحمله فأخبرتني به فتطالبني أنا بأن أتحمل ما لا تستطيع أنت أن تتحمل، والسر إذا جاوز 2 فشى، قالوا الاثنتان هاتان يعني الشفتين، فإذا جاوز السر 2 يعني الشفتين فشى، وهذا أمر تجده بكثرة في النساء، فالمرأة تعرف الأمر، قد يكون أمرا تترتب عليه أمور كثيرة من طلاق امرأة أو من خراب بيت أو ما أشبه، ولكن هي تعرفه، والمرأة لا تتحمل الأسرار فهي تذهب إلى صاحبتها تقول هذا سر وأتمنتك عليه وحذاري أن تذيعيه، تقول أنا أذيعه سرك في بير، يجوز أن تقول بير على التسهيل، تسهيل الهمزة، فهي بئر وبير أيضا، فتقول لها سرك في بير فتلقي إليها بالسر، تذهب هذه إلى صاحبتها حتى يصل الأمر إلى صاحبة السر الأولى، تأتي إليها من تقول سأسر إليك بسر ولكن حذاري أن تذيعيه، وتلقي إليها بسرها وقد شاع وذاع. الإنسان إذا لاحظ لسانه استقام أمر، وما تستقيم الحياة إلا باستقامة اللسان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأعضاء تقول للسان اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يخلص نياتنا وأن يفضل علينا ويحسن إلينا وأن يحسن خاتمتنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.